لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنتدارس بإذن الله عز وجل سويا مادة التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجعلنا من التالين لكتابه، الفاهمين له، المتدبرين له حق تدبره، العاملين به، المقبولين عند الله، اللهم آمين. المقرر علينا في هذا العام بإذن الله عز وجل سورة المائدة، ولابد من بعض المقدمات سريعا، ومن شاء التوسع بعد ذلك فله ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لكننا لابد أن نشير إليها إشارات سريعة. التفسير لغة من الفسر، وهو الإيضاح والبيان، وفرق بين التفسير وعلم التفسير. التفسير أن تقرأ في كتاب تفسير أو تفهم معاني الآيات من خلال ما تقرأ من هذا الكتاب أو تسمع من أحد المفسرين أو من أحد الناقلين للتفسير. لكن علم التفسير هو علم يبحث فيه عن معاني كلام الله عز وجل والمراد به بحسب الطاقة البشرية. يبقى علم التفسير ده علم مستقل، من أراد أن يعمل أو أن يشتغل في التفسير فلا بد أن يتعلم هذا العلم. علم التفسير هو علم يبحث في كلام الله عز وجل من حيث معناه والمراد به بحسب الطاقة البشرية. طبعا المقصود بذلك الأدوات التي يحتاج إليها المفسر ليتمكن من فهم كلام الله تبارك وتعالى. كذلك علم الناسخ والمنسوخ، علم العام والخاص، أنواع علوم القرآن الأخرى التي يحتاج إليها المفسر. فليس أي أحد يستطيع أن يفسر القرآن، وأهم شيء يحتاج إليه معرفة اللغة، معرفة اللغة. فيبقى عرفنا الفرق بين التفسير وعلم التفسير. طيب التفسير أنواع، تفسير أنواع، هناك التفسير التحليلي، التفسير الإجمالي، التفسير بالإشارة، التفسير الفلسفي، أنواع كثيرة في الحقيقة من أنواع التفسير، لكننا نتدارس سويا كتابا ينتمي لنوع معين منها وهو أشرفها. نتدارس من تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير. وهذا التفسير ينتمي إلى مدرسة التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور، كلاهما صحيح. تفسير بالمأثور يبقى تفسير القرآن الكريم بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأتباعهم. طيب التفسير المأثور يبقى المأثور خبر، تفسير مبتدأ والمأثور خبره، ويبقى المأثور وصف للتفسير وليس للقرآن. فالتفسير بالمأثور أي تفسير القرآن بالمأثور، أو التفسير المأثور أي التفسير هو المأثور. تفسير المأثور أو التفسير بالمأثور له مصادر، أهمها تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن يعني إيه؟ يعني آية مجملة في موضع تفسر في موضع آخر، أو آية عامة في موضع تخصص في موضع آخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من فسر القرآن بالقرآن، وإلا فالقرآن الكريم فسر يعني ورد فيه بعض الآيات يفسر بعضها بعضا، كقول الله عز وجل في سورة النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما الذي قصه الله علينا من قبل؟ ما جاء في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. كذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ هم فهموا الآية فهما صحيحا، لأن الظلم هنا نكرة جاءت في سياق النفي فأفادت العموم. تمام؟ أي شيء مش واضح نوضحه تاني يا جماعة، يعني ما فيش إشكال إن شاء الله، نستعين بالله عز وجل، ولو شيء مش واضح نوضحه تاني. فهم فهموها فهما صحيحا، فهموا الظلم بعمومه كما نصت عليه الآية أو كما هو ظاهر الآية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. أما الذين آمنوا وخالط إيمانهم ظلم فليس لهم الأمن وليسوا مهتدين. طبعا فهموا منها العموم اللي هو أي ظلم كبر أم صغر، قل أم كثر، أعلاه وأدناه. قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تعلمون، ألم تقرأوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر عليهم فهمهم؟ ها؟ لا. تمام، لم ينكر عليهم فهم لأنهم عرب خلص فصحاء. إذن فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ فسر أو خصص الظلم، خصص الظلم. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذا عام أريد به الخصوص. فرق طبعا بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص. واضح ولا مش واضح؟ العام الذي أريد به الخصوص إن اللفظ نفسه يبقى عام لكن يراد به الخصوص. العام المخصوص أن يأتي اللفظ عاما ثم يخصص بنص آخر. طيب، يبقى ده أول نوع من أنواع أو من مصادر أو المصدر من مصادر التفسير، ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن. أول من صنف في ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، هو أول من صنف في ذلك، لكن أفضل وأشهر يعني من صنف في ذلك من؟ بارك الله فيك الشنقيطي، فعلا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الرجل رحمه الله تبارك وتعالى تقرأ له تعجب، يعني وكأن الذاكرة عنده استحضرت القرآن كله بتفاصيله وبمعانيه وبدقائقه، وصار أمامه كالبستان النضر ينتقي منه ما يشاء لما يناسب ما يفسره. تقرأ في تفسيره تعجب كيف استنبط هذا المعنى وكيف فسر هذه الآية بالآية. ربما الإنسان يختم عشرات الختمات ولا يدور بخلده أن تكون هذه الآية مفسرة لتلك، رحم الله الجميع. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ماشي يا جماعة. طيب، بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة هو مصدر ثاني، لكن عند العمل لا يفترقان، يعني بنعتبر التفسير بالسنة اصطلاحا فقط، وإلا فلا ينفك القرآن عن السنة في العمل ولا تنفك السنة عن القرآن في العمل. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته كلها تفسيرا للقرآن الكريم. ما الدليل؟ الله يفتح عليك. وأنزلنا إليك الذكر اللي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته القولية والفعلية والتقريرية ومن خلال سيرته صلى الله عليه وسلم بين للأمة تفسير القرآن الكريم. لكن لا مانع أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية مباشرة. لا مانع أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية مباشرة. كيف ذلك؟ الله عز وجل يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. السيدة عائشة تقول: يسرقون ويشربون الخمر ويرجون أن يتقبل منهم. قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. كذلك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب، من حوسب عذب. فهي سمعت الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ذاك العرض، يعني الحساب المذكور في الآية هو إيه؟ العرض على الله تبارك وتعالى، أن يعرض الله عز وجل العبد عليه ويسأله عن ذنوبه إجمالا ثم يخبره أنه قد غفرها له. تمام. قال: ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. تمام. طيب، بعد ذلك تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم بأقوال أتباع التابعين، كذلك تفسير القرآن باللغة العربية. هذه مصادر التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور. طيب، تفسير ابن كثير الذي نتدارس منه السورة الكريمة هو القرآن، تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ابن كثير يا جماعة صاحب التفسير غير ابن كثير أحد القراء السبعة، واضح؟ لأن ابن كثير أحد القراء السبعة هو من التابعين، أما الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله الجميع فهو من أعيان القرن الثامن. نعم، تلميذ ابن تيمية ودفن معه في مقبرته الله يفتح عليه، فمش في قبره، لا في المقبرة التي دفن فيها. توفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 74 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى طريقته في التفسير ماذا يصنع؟ إن كان للآية تفسير بالقرآن بدأ به، يعني يبدأ هكذا يفسر الآية بآيات أخرى إن تيسر له ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تفسير الآية بالمتواتر والصحيح، بالمتواتر والصحيح، ثم بعد ذلك يذكر الضعيف والموضوع إن كان في ذلك فوائد تربوية. وطبعا هو يذكر بالأسانيد غالبا، يذكر بالأسانيد غالبا، ومن أسند إليك فقد حملك، وغالبا يروي عن الإمام أحمد، يذكر أسانيد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن كثير قليل الكلام في تفسيره، لكنه إذا تكلم أفاد رحمه الله تبارك وتعالى، فتجده يستخرج معاني من الآيات أو من الآثار الواردة في تفسير الآيات، أو ربما كانت له لفتات لغوية مثل في تفسير قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين، فبين إزاي. طب إذا كان الآية الأولى مذكور فيها عسرين عسر ويسر والتانية فيها عسر ويسر، يبقى كده عسرين ويسرين، فكيف يعني لن يغلب عسر يسرين؟ بينها من جهة اللغة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال إن العسر الثاني بدل من العسر الأول لأنهما معرفة، فإن مع الألف واللام للتعريف، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر الأول يسرا ثانيا. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. خدت بالك؟ فالتعريف في العسر جعله عسرا واحدا وكان الثاني بدلا من الأول، والتنكير في اليسر جعله يسرين. دي بعض الفوائد اللي بينبه عليها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. لماذا وقع الاختيار على تفسير ابن كثير لنتدارس منه هذه المادة، مادة التفسير؟ طبعا يا جماعة تفسير ابن كثير ينتمي لأشرف أنواع التفسير، وهو التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور. كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى سلفي العقيدة، ويعتز بعقيدته جدا ويعتز بسلفيته جدا، فنجده يدافع عن العقيدة بقوة. يعني أنتم عندكم الآن مثال في سورة المائدة سنتعرض له، هو ذكر أثرا يقول إن إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فإن عليا سيدها وشريفها، كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا، فإن عليا سيدها وشريفها وأميرها، فأبطل هذا الأثر من جهة الإسناد ومن جهة المتن. قال هذا الأثر ضعيف وفي إسناده وفي متنه نكارة، في متنه نكارة. إزاي؟ ذكر طعن الإمام البخاري في عيسى ابن راشد وقال إنه مجهول، ثم ذكر الكلام على علي رجل في الإسناد اسمه علي ابن إيه؟ ابن إيه؟ ابن بذينة، الله يفتح عليه، علي ابن بذينة، قال رغم أنه ثقة في هذا في الرواية إلا أنه شيعي غال، ها، وهو في هذا متهم فلا تقبل روايته. ده كده رد على الأثر من جهته، من جهة الرواية. طيب من جهة الدراية، من جهة المت، ذكر أن أن أن أن يقصد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ما هو عيسى بن رشد مجهول والطعن في علي إنه شيعي، ده الطعن من جهة الإيه؟ دراسة الأثر من جهة الرواية اللي هو الإسناد يعني. تمام؟ طيب من جهة الدراية بقى اللي هو المت، قال إن إنه يقصد بذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال إن الوحيد الذي قدم صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وقال إن الصحابة كلهم عوتبوا إلا عليا. تمام؟ الصحابة كلهم عوتبوا إلا عليا. طيب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ساب التفسير بتاع الآيات خالص وبدأ يرد على الكلام ده يبطله. ها؟ قال إن عليا الذي عمل بهذه الآية، قيل إن الأمر هنا للاستحباب، يعني إيه إذا ناجيتم رسولا فقدموا الأمر بتقديم الصدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب كما قال البعض. كذلك الآية مشروطة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا. طب وإذا لم تناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقدموا، فما خالف أحد من الصحابة، ما خالف أحد من الصحابة. والآية لم تستمر كثيرا، هي فترة قصيرة جدا ثم نسخت بعد ذلك، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملوا. كذلك رد على مسألة عتاب الصحابة جميعا إلا عليا، قال لا، علي أيضا عوتب رضي الله عنهم أجمعين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لما في أسرى بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ماذا يفعل فيهم، فأشار عليه عمر بأن يقتلوا، وأشار عليه أبو بكر وبقية الصحابة بأن يفدوا بالمال أو يعفى عن بعضهم، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم للفداء والعفو، فنزل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة جميعا، ولم ينجو من العتاب إلا إيه؟ إلا عمر رضي الله عنه. يبقى إذن علي رضي الله عنه أيضا عوتب. كذلك يا جماعة مسألة إن كل يا أيها الذين آمنوا فعلي سيدها وشريفها وأميرها، هل هناك سيد للقرآن لآيات القرآن؟ ما ينبغي، ما ينبغي أن يكون هناك سيد من البشر لآية من آيات الله. وهل لكل آية أمير؟ ليس لكل آية أمير ولا يجوز ذلك، لكن ممكن يكون شريفها باعتبار أنه قام بحقها عمل بها يتجاوز عن هذا، لكن أن يقال سيدها وأميرها هذا ليس من الشرع. تمام. كذلك أفضل، نحن نعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من إيه؟ من علي رضي الله عنهم أجمعين. المقصود أن انظروا غيرته على العقيدة ومدافعته عنها ومنافحته عنها، والناظر في كتابه سيجد كثيرا من هذا، كذلك في البداية والنهاية وغير ذلك من الكتب التي صنفها رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب التي من أجلها كان اختيار هذا الكتاب اهتمامه بأفضل أنواع التفسير، وهو التفسير بالمأثور، اهتمامه بأفضل أنواع التفسير وهو التفسير بالمأثور. مقصود أننا سنتدارس هذا الكتاب، هذه السورة من هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. سورة المائدة سورة مدنية، سورة مدنية. ما معنى مدنية؟ أحسنت، نزلت بعد الهجرة، يبقى الارتباط المكي والمدني العبرة فيه بالإيه؟ بالزمان لا بالمكان، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي حتى ولو نزل في غير مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل في غير المدينة، بل حتى لو نزل في مكة. تذكرون آية نزلت في مكة وهي من القرآن المدني؟ أحسنت، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه نزلت في فتح مكة في قصة مفتاح الكعبة. تمام. وكما ذكر الأخ اليوم أكملت لكم دينكم، فعلا هذه نزلت عليه وسلم وهو في عرفات وخارج المدينة. تمام. نعم نعم. فهذا أرجح الأقوال من أقوال أهل العلم، أرجح قول من أقوال أهل العلم أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، حتى تثنى لنا معرفة الناسخ من المنسوخ. يعني إذا كان هناك آيتين ظاهرهما التعارض فنرجع هل هذه مكية وهذه مدنية؟ إذن فالمدنية ناسخة للمكي، وهكذا. سورة المائدة سورة مدنية، آياتها 120 آية، 120 آية. سورة المائدة هي السورة الخامسة بترتيب المصحف، هي السورة الخامسة بترتيب المصحف. ترتيب المصحف يعني كسور اختلف العلماء فيه، هل هو توقيفي أم اجتهادي، لكن الراجح والله أعلم من قول أهل العلم أنه توقيفي، يعني رتب هذا المصحف على آخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه عرضتين، فأخذ هذا الترتيب من آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. نعمل مشكلة. طيب، سورة المائدة هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. جاء في بعض الآثار أنها آخر سورة أنزلت، وهو أثر ضعيف. وجاء عن عائشة في أثر صحيح أنها آخر سورة أنزلت، ولعلها تقصد معظمها. وجاء في بعض الآثار أنها وسورة الفتح آخر ما نزل من القرآن الكريم، أنها وسورة الفتح آخر ما نزل من القرآن الكريم. سورة الفتح التي تبدأ بقول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لا شك أن هذه السورة أنزلت إبان صلح الحديبية. تمام. ربما يقصد القائل بسورة الفتح سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، فهذا ممكن، لكن هذا الأثر أيضا ضعيف. على كل، هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. البعض ذكر أنها نزلت جملة واحدة، وهذا أيضا لا يصح، لكنها نزلت متفرقة. والناظر في أسباب نزول آيها يدرك ذلك واضحا جليا، كما سنعلم من خلال تناولنا لآيات السورة الكريمة. طيب، فيها آية يقول الله عز وجل في آخرها: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا هذه آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب البعض إلى أن آخر آية أنزلت هي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفق العلماء بين ذلك فقالوا آخر آية في الأحكام، آخر آية في الأحكام هي آية المائدة، وآخر آية نزولا على الإطلاق هي آية البقرة. تمام. طيب، سورة المائدة هي السورة 91 بترتيب النزول. ما معنى ترتيب النزول؟ يعني السور المكية أنزلت أولا قبل الهجرة مرتبة ترتيبا بحسب النزول، ثم لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أخذت السور المدنية تتنزل واحدة تلو الأخرى بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لذلك تجد الأعداد السور المدنية بترتيب النزول تجدها متأخرة في العدد. فسورة المائدة هي السورة 91 بترتيب النزول، نزلت بعد سورة النساء. ده أرجح الأقوال، والبعض ذهب إنها نزلت بعد سورة الفتح. تمام. طيب، دائما العلماء يهتمون بهذه السورة. لماذا؟ لأنها من أواخر ما نزل، فبالتالي ليس فيها منسوخ، أو قل أن تجد فيها منسوخا، لكن غالب الأحكام التي فيها ليست منسوخة لأنها من أواخر ما نزل. سورة المائدة انفردت 19 حكما ليست في غيرها، سنعلمها بإذن الله تبارك وتعالى من خلال مدارستنا للسورة الكريمة. طيب يا جماعة، نحن نتدارس تفسير القرآن الكريم. لماذا نتدارس تفسير القرآن الكريم؟ قبل أن نبدأ في تفسير السورة كده نضع الأهداف. طبعا أهم هدف من دراسة تفسير القرآن الكريم تدبره تدبرا صحيحا والعمل به. تمام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نحفظ 10 آيات وفي رواية 5 آيات فلا نتجاوزهن حتى نعمل بهن، رحمكم الله. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا هو المنهج الأفضل، أن تحفظ القرآن الكريم 5 آيات أو 10 آيات ثم تتعلم تفسيرها وتتدبرها حق تدبرها، وتعرض نفسك عليها أين أنا من هذه الآيات وتعمل بها، فإذا فرغت منها انتقلت إلى غيرها وهلم جرة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. لماذا جئنا بهذا الحديث يا جماعة؟ نعم، أحسنت، أثر مدارسة القرآن. أنا مستلم أجود الناس على الإطلاق، لكن يزداد جودا على جود حينما يدارسه جبريل القرآن. مدارسة القرآن أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع، ثم يقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. هذه المدارسة، ليس كما يقول البعض في بعض الأفراح مثلا يظن أن الكلمات التي تلقى بعد قراءة القرآن هذه مدارسة للقرآن الكريم، وقد تكون الكلمات بل في الأغلب الأعم تكون بعيدة عن ما قرئ. تمام. فالمدارسة للقرآن أن يتبادل الأطراف في القراءة، زي المقرأة كده يا جماعة، مقرأة كل واحد بيقرأ ربع أو بيقرأ صفحة كما يتفقون، هذه هي المدارسة. تمام. طيب، الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على ذلك. حريصين على إيه؟ على أن يعرضوا أنفسهم على القرآن الكريم ويعملوا به، بل ويتهمون أنفسهم بالتقصير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان جهوري الصوت، خفض صوته عند خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستوضح منه عن بعض كلماته أنه لا يسمعها من كونه يخفض صوته رضي الله عنه. لما نزلت هذه الآية أيضا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه يبكي في بيته. تمام. جلس يبكي في بيته 3 أيام. ذهب إليه بعض الصحابة قال حبط عملي، فما هدأ حتى أبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من هؤلاء وأنه من أهل الجنة. وثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في 12 سنة أو في 10 سنين. لماذا تأخر ذلك العمل؟ أنه عرض نفسه على القرآن الكريم فكان يعمل به. عبد الله بن عمر حفظ البقرة في 8 سنين لنفس السبب. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، في النهار مرة وفي الليل مرة كل يوم. وهو رحمه الله تعالى قال ولي ختمة منذ 20 سنة لم أتمها، وأسأل الله ألا أموت حتى أتمها. ما هذه الختمة يا جماعة؟ ختمة التدبر والعمل، ختمة التدبر والعمل. تمام. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني اجتهد في الطاعة. وفي رواية جل في أعيننا، كساه الله ثوب المهابة والوقار. فهو يعني هذا أهم هدف من تعلم تفسير القرآن الكريم، أن نتدبره تدبرا صحيحا، وهذا مبني على التفسير الصحيح، وأن نعمل به وأن نعرض أنفسنا عليه، ننظر أين نحن من هذه الآيات. طيب، سورة المائدة فيها مواضيع بارزة، مثل ماذا؟ مثل العقود. العقود مليئة بالعقود، ومليئة أيضا بالأحكام، مليئة بالأحكام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك مما جاء في بقية الآية، كتحريم الخمر تحريما نهائيا، كتحريم الصيد على المحرم إلى غير ذلك. كذلك سورة المائدة من أبرز موضوعاتها الحكم. الحكم بدأت بالحكم، إن الله يحكم ما يريد. أفحكم الجاهلية يبغون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى غير ذلك من الآيات. سورة المائدة أيضا من أبرز موضوعاتها الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أيضا سورة المائدة سميت بهذا الاسم سورة المائدة نظرا لذكر المائدة فيها، مائدة عيسى عليه السلام، لما سأله الحواريون هل يستطيع ربك، وانظر إلى يعني طريقة الكلام من الحواريين مع عيسى عليه السلام، هل يستطيع ربك، سبحان الله حاجة عجيبة جدا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات. ولذلك اشتملت السورة على أحكام الأطعمة، لو تلاحظون ذلك هناك تناسب بين اسم السورة المائدة وأحكام الأطعمة، زي الأطعمة المحرمة والأطعمة المباحة. الأطعمة المحرمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. الأطعمة المباحة يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين إلى آخره. سورة المائدة في الحقيقة فيها مواضيع كثيرة جدا ومهمة جدا، ويحتاج إليها كل مسلم. من أبرز مواضيعها أيضا الكلام عن أهل الكتاب، اليهود والنصارى معا، أو اليهود على حدة والنصارى على حدة. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مطلع السورة يبدأ بيا أيها الذين آمنوا. العلماء يسمون هذا النداء نداء الإيمان، نداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خيرا يأمر به وإما شرا ينهى عنه، أي الله سبحانه وتعالى. سورة المائدة جاء فيها نداء الإيمان كم مرة؟ 16 مرة، 16 مرة. طيب، نداءات الإيمان في القرآن الكريم كلها كم؟ 87 مرة. يعني سورة المائدة فازت بقرابة الخمس. تمام يا جماعة؟ فازت بقرابة الخمس. واضح ولا ايه؟ نعم يا شيخ. نداءات الايمان يا ايها الذين امنوا او يا عبادي الذين امنوا، ان يا عبادي الذين امنوا في الزمر، يا عبادي الذين امنوا في العنكبوت، دول اثنين، والباقي يا ايها الذين امنوا 85 واثنين يبقى 87. تمام. فازت سورة المائدة ب16 نداء منها. 16 اقسم 87 على 5 فيها الكام؟ فيها 16 وزيادة، صح؟ يعني ايه على 64 و16 يبقى ايه 80، صح؟ 80 على 5 فيها 16 و7 زيادة. طيب، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل يهيج به الإيمان في قلوب المؤمنين. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله وصدقتم برسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نلاحظ يا جماعة هناك تناسب، نلاحظ أن هناك تناسبا بين أول السورة وآخرها. أول السورة يا أيها الذين آمنوا، طيب وآخر السورة قال الله هذا يومه ينفع الصادقين صدقهم، يعني الذين آمنوا وصدقوا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا هم الذين ينفعهم صدقهم يوم القيامة. كذلك من أوجه المناسبة بين أول السورة وآخرها إن الله يحكم ما يريد، وفي آخر السورة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فما دام الله له ملك السماوات والأرض فهو الذي يحكم لا غير سبحانه وتعالى. ناظر سيجد مناسبات أخرى. كذلك مناسبة سورة المائدة لما سبقتها اللي هي سورة النساء، أنها تعد استكمالا لما في سورة النساء من أحكام، تعد استكمالا لما في سورة النساء من أحكام. يعني إيه؟ سورة النساء مليئة بالأحكام خاصة أحكام الأسرة. طيب، جاءت سورة المائدة لتستكمل هذه السلسلة الكريمة من الأحكام. كذلك سورة المائدة جاءت لتؤكد على بعض الأحكام الموجودة في سورة النساء، زي أحكام الوضوء، ها، فلم تجدوا ماء فتيمموا، التيمم موجودة في سورة النساء وسورة المائدة، تمام. طيب، مناسبة المائدة لما بعدها سورة الأنعام، إن واضح الكلام عن الأنعام في السورتين واضح جدا، إن سورة المائدة بتتكلم عما أحله الله من الأنعام، من بهيمة الأنعام، وما حرم من مأكولات أخرى أو من حيوانات أخرى أو طيور أخرى. وسورة الأنعام تتكلم عن حال المشركين مع تلك الأنعام، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، إلى آخره. طيب، يا أيها الذين آمنوا، قلنا هذا تهييج للإيمان في قلوب المؤمنين، وكل إنسان منا يا جماعة يختبر نفسه، يعني يعرض نفسه على هل أنا من الذين آمنوا، ها، أم أنا ضعيف الإيمان، أعرض نفسي، ها، لأن يا أيها الذين آمنوا إذا جاء هذا النداء لابد أن يعقبه أوامر ونواهي أو أحدهما، إما أنك تجد أوامر كما في هذه الآية أوفوا بالعقود، أو نواهي لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أو كلاهما معا. فالإنسان يعرض نفسه، من يريد أن يختبر نفسه هل هو كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، فليعرض نفسه على نداءات الإيمان، ينظر ما جاء بعدها من تعليمات أوامر ونواهي ويعرض نفسه عليها، هل هو من القائمين بها أم ليس منهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المؤمنين، اللهم أمين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر من الله عز وجل للمؤمنين أن يفوا بالعقود. وتلاحظ أن الله عز وجل لم يقل يا أيها الناس أوفوا بالعقود، لأنه لا يلتزم أحكام الشريعة إلا المؤمن، أما غير المؤمن فتجده يعارض أحكام الشريعة ولا يلتزمها، ضعيف الإيمان يتباطأ في التزامها أو يتعلل. أما المؤمن الصادق، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا حال المؤمنين. أما المنافقون، ها، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، تمام. يعني المنافق نعوذ بالله من النفاق ماذا يفعل؟ ينظر إن كان حكم الله عز وجل في مصلحته فيما يرى هو قبل، إن كان ليس في مصلحته فيما يرى هو لا، لا يقبل، لا يقبل. طبعا هو حكم الله في مصلحة الجميع، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، والله عز وجل لا يأمرنا إلا بما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، ولا ينهانا إلا عما يضرنا في دنيانا وأخرانا. البعض مثلا في الجلسات أو غير ذلك، الميراث أو غيره، يسأل أولا عن حكم الشرع، فتوى كده، يقول لك عم الشيخ أنا عاوز أسألك سؤال، يسأل، إذا وجد الأمر فيه مصلحة له فيما يرى يقول أنا أريد تحكيم الشرع، احنا عاوزين الناس تحكم بالشرع زي الشرع ما يقول، اذا وجد الامر على خلاف ذلك لا، يقول لك ايه اركن الشرع على جنب. طبعا ده كده ما ينفعش تكمل معاه. ها، والعجيب انه اذا لم يعجبه الحكم ماذا يقول؟ شرع الله عند غيرك. طبعا انت فينك من شرع الله عز وجل؟ انت الان تحكم بالسلو والعرف، هذه الاشياء التي ليست من الاسلام في شيء. تمام. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. تلاحظ ان هذه الايه اذا قراتها تجد فيها اشاره تدل على انها من اواخر ما نزل. اين هذه الاشاره؟ اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود يعني ايه؟ يعني ولله المثل الاعلى، انه مثل تقريبي فقط. يعني اذا الف انسان كتابا، ها، ياتي في اخره ماذا يقول؟ ها، يقول التزم بما بينته لك في هذا الكتاب سابقا. صح، اجمالا كده، ولله المثل الاعلى يعني. فالله عز وجل يقول اوفوا بالعقود لان هذه الصوره او هذه الايه سبقتها احكام كثيره جدا، ها، فعليكم ان تفوا بها. العقود جمع ومفرده عقد، والعقد هو من العقده، والعقده هي ربط الحبل او شد الحبل بعضه على بعض ليشتد ويقوى. من عقد الحبل اي شد الحبل بعضه على بعض ليشتد ويقوى. والعقود يا جماعه هي الايه؟ هي العهود، الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد. ومن صفات المنافق انه اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، واذا ائتمن خان. مش كده؟ فالمؤمن ليس كذلك، المؤمن يفي بالعقود. واهم العقود على الاطلاق الذي يجب ان يفي به المؤمن هو عقده مع رب العالمين سبحانه وتعالى، العهد والميثاق الذي اخذه الله عز وجل علينا. متى كان ذلك يا جماعه؟ نعم، في عالم الذر، ونحن في ظهر ابينا ادم عليه السلام. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. تمام، انا منهم وانت منهم وكلنا منهم، حتى ولو لم نتذكر ذلك فالله اصدق قيلا واصدق حديثا سبحانه وتعالى. كذلك من العهود التي يجب ان نفي بها عهدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في نفس السورة الآية السابعة يقول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. بمجرد أنك قلت سمعت وأطعت لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عهد وميثاق بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تفي به. كذلك طبعا ده بيتضمن كل احكام الشريعه، واضح؟ اوفوا بالعقود كده، ما دام العقد مع الله او العهد مع الله والعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اذن يتضمن كل احكام الشريعه، القران والسنه. تمام. كذلك انت بينك وبين الناس عهودا، انت بينك وبين الناس عهود. تمام، كيف ذلك؟ بينك وبين زوجتك عقد. تمام، بينك وبين أولادك عقود، بينك وبين جيرانك عقود، بينك وبين إخوانك الذين تجلس معهم الآن عقود. تمام، حتى السيارة تركبها بينك وبين السائق عقد، أليس كذلك؟ حتى ولو لم تتلفظ بصيغة العقد، أنت حينما تركب السيارة تعقد عقدا مع السائق. أول شيء أن يوصلك إلى المكان الذي تريد، ثاني شيء أن يأخذ الأجرة وقدرها كذا، سواء كانت سيارة عامة أو سيارة خاصة، بدون أن تتكلم. تمام. فتأمل ستجد حياتك كلها مليئة بالإيه؟ بالعقود والعهود، عليك أن تفي بها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. من صفات المؤمنين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ومن صفات الكافرين والمنافقين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. واضح؟ أوفوا بالعقود. طبعا البعض ذكر بعض العقود على سبيل المثال، البعض ذكر 5 عقود والبعض ذكر 6، لا بأس من ذلك، لكن هي مجرد تمثيل فقط لا حصر، وإلا فالعقود عامة والعهود عامة كما سمعتم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام. طيب، أحلت لكم بهيمة الأنعام، البهيمة ها هي كل ما يبهم، يعني أعجم لا عقل له. طيب، أليست البهيمة هي الأنعام؟ في سورة الحج يقول الله عز وجل وأحلت لكم الأنعام، صح؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا إلا ما يطلع لكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هنا أحلت لكم بهيمة الأنعام، هنا الإضافة هنا من إضافة الشيء إلى نفسه، من إضافة الشيء إلى نفسه. العلماء استدلوا بها على رأسهم ابن عباس وغيره رضي الله عنهم، استدلوا بها على جواز أكل الجنين إذا ذبحت أمه ووجد ميتا. إذا ذبح الجنين، إذا ذبحت الأم البقرة مثلا أو الناقة أو الشاه، إذا ذبحت وكان بها جنين يجوز إيه؟ يجوز أكله. استدلوا على ذلك بهذه الآية، أحلت أوفوا بالعقود أحلت لكم الأنعام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام أي كلها، ليس فيها شيء حرام. واضح يا جماعة؟ يعني هل البهيمة أو الأنعام تستخرج منها شيئا يحرم عليك أن تأكله؟ تأكل الآية عامة. فاستدلوا بهذا العموم على جواز أكل الجنين إذا كان في بهيمة الأنعام وذبحتها. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال زكاة الجنين زكاة أمه، الزكاة بالذل والذبح، زكاة الجنين زكاة أمه. الأنعام الإنسية 3 أصناف اللي هي الإبل والبقر والغنم بنوعيه الماعز والضأن. الغنم بنوعيه الماعز والضأن والبقر يعني البقر والجاموس والإبل بجميع أنواعها. 8 أزواج من الضأن 2 ومن الماعز 2. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم. يبقى هنا الحلال عموم، عموم بهيمة الأنعام. الآية جماعة فيها استثناءين، واضح؟ الآية فيها استثناءان، الاستثناء الأول إلا والثاني غير. الله يفتح عليك. إلا ما يتلى عليكم، يعني الأصل أن بهيمة الأنعام حلال لكم، سواء كانت الأنعام إنسية أو وحشية زي الغزال الظباء يعني والحمر الوحشية، هذه حلال لكم. طيب، إلا ما يطلع عليكم. ما هو الذي يطلع علينا ويستثنى من هذا الحل في الآية التي بعد تلك بعد التي تري هذه الآية الثالثة؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. كم؟ 11. تمام. فيها سبعة زائدة عما في القرآن كله، ودي من ضمن الأحكام 19 اللي استقلت بها سورة المائدة. تمام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء أخرى تدخل في إلا ما يتلى عليكم، اللي هو إيه؟ ألا لا يحل لكم لحوم الحمر الإيه؟ الأهلية، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الإيه؟ من الطير، زي النمر والسباع، كل ذي ناب زي النمر والقط، هذه الأشياء، والمخلب زي النسر، ها؟ والحمر الأهلية معروف. تمام. فكل ما يتلى عليك يستثنى، سواء كان في القرآن أو في السنة، هذا مستثنى من الحل، يحرم أكله، وما بقي فهو حلال. ده أول إيه؟ أول استثناء. أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد، هنا الاستثناء إيه يا جماعة؟ الاستثناء هنا واقع على ما أحل. الأولاني كان واقع على الأصناف التي استثنيت من الحل، لا، غير محل الصيد ده واقع على إيه؟ واقع على الأحوال. إلا غير محل الصيد وأنتم إيه؟ حرم. وأنتم حرم يعني ماذا؟ وأنتم محرمون يعني إيه برضه؟ لا، خلي بالك، إما أن تكون أنت محرما تلبس الإحرام وتنوي الإحرام بالعمرة أو الحج، حتى ولو كنت في خارج الحرم، حتى ولو كنت في بلدك، رغم أن المعروف أن الميقات الإحرام له ميقات، لكن افرض أن الإنسان خالف السنة وأحرم قبل الميقات، هل يجوز له أن يصطاد أو أن يأكل من هذا الصيد؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يبقى دي كده أول صورة، أن يكون محرما حتى ولو كان في غير الحرام. الصورة الثانية، ألا يكون محرما وهو في الحرام، يعني إنسان في مكة، أهل مكة أو غير أهل مكة، هو أدى العمرة وتحلل من إحرامه، صار الآن حلالا، هل يجوز له الصيد في مكة مثلا أو في المدينة أو الأكل من هذا الصيد؟ لا، يريد أن يصطاد، يصطاد من خارج الإيه؟ من خارج الحرم، من الحل. دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يجمع بين الحرمين، يعني إيه؟ يعني هو محرم بحج أو بعمرة، وفي نفس الوقت هو إيه؟ هو داخل الحرم اللي هو مكة أو المدينة. طبعا المدينة ما فيهاش إحرام بحج وعمرة، لكن لو كان محرما زي ذي الحليفة مثلا، هذه من الحرم المدني، مش كده ولا إيه؟ اللي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. تمام. فلا شك أن الحرمة هنا تكون إيه؟ أشد. لماذا؟ لكونه محرما بنسك، ولكونه في بلد حرام. يبقى أرحمكم الله، يبقى ديت يا جماعة ثلاث صور. الصورة الأولى، أن تكون محرما بالحج أو العمرة لابسا الإحرام ونويت الإحرام بحج أو عمرة حتى ولو كنت خارج الحرم. الصورة الثانية، أن تكون داخل الحرم حتى ولو كنت غير محرم بحج أو عمرة. الصورة الثالثة، أن تجمع بينهما، أن تكون محرما بحج أو عمرة وتكون في داخل الحرم. يبقى كلمة إيه؟ غير محل الصيد وأنتم حرم، تشمل إيه؟ الأحوال الثلاثة. طيب، هنا المستثنى من بهيمة الأنعام البرية. تمام. أما صيد البحر فحلال كما سنعلم بعد ذلك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وإيه؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. برضك ما دمتم حرما دي هتكون إيه؟ نفس الكلام، تشمل الثلاثة أحوال، غير محل الصيد وأنتم حرم. طيب يا ربي هذا حلال لي أن آكل مثلا البقر أو آكل الإبل أو آكل الغنم، هذا حلال لي، فلماذا حرم علي الآن؟ إن الله بس، يبقى كده أغلق الإيه؟ الباب. إن الله يحكم، هذا حكم الله، فلا كلام لأحد بعد حكم الله عز وجل. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. لا ما أريد أنا، ولا ما تريد أنت، ولا ما يريد غيرنا، ولا تبعا العقل فلان أو عقل فلان أو رأي فلان أو رأي فلان، لا، ها؟ إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، له الملك وله الحكم، له الملك وله الحكم سبحانه وتعالى. فلا يجوز التحاكم لغير الله عز وجل، ولا يجوز أن نقبل حكما غير حكم الله تبارك وتعالى. إن الله يحكم ما يريد. وهذا تأديب يا جماعة في الحقيقة، تأديب، كما سنرى في الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي إلى آخره. حرم لا يعضد شجره ولا يهيج طيره ولا يروع، ها، ولا يختلى خلاء، يعني الحشيش الصغير اللي في الحرم في مكة أو في المدينة ما ينفعش أنك ولا يختلى خلاه. قالوا يا رسول الله إلا الإذخر نحنط به موتانا، قال إلا الإذخر فقط، استثني الإذخر فقط. تمام، تأديب، تأديب للمسلم أن تتأدب بسمعك وطاعتك لله عز وجل في كل شيء، حتى ولو كان عقلك لا يحب ذلك أو لا يقتنع بذلك، تأدب والتزم. تمام، يا أيها الذين آمنوا، تكرر النداء في الآية الثانية مباشرة، تأكيد على معنى الإيمان، لأن المؤمن فقط هو الذي يستجيب. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. تأخذ استراحة ولا نواصل؟ واصل ماشي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا يعني لا تستحلوا، واضح؟ لا تحلوا شعائر الله يعني لا تستحلوا شعائر الله. الشعائر جمع، مفرده شعيرة. طيب ده كلام جميل جدا. طب والشرائع جمع ومفردها شريعة، الحروف واحدة صحيح؟ ما الفرق بين الشعائر والشرائع؟ الشرائع هي العبادة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى الشريعة هي الايه؟ العبادة أو حكم الله مطلقا، ما أذن به الله عز وجل فهو شرع. طب والشعيرة هي هيئة تلك العبادة، مثلا الحج شعيرة ولا شريعة؟ شريعة، ممتاز. طيب أين الشعائر؟ المناسك التي في الحج من نحر الهدي أو تقليده أو إشعاره أو الطواف أو المفردات، مفردات المناسك، هذه شعائر. نعم يا أخي، الشريعة هي العبادة نفسها، والشعيرة هي هيئة تلك العبادة. الصلاة مثلا شعيرة ولا شريعة؟ شريعة. تمام. طيب أين الشعيرة فيها؟ القيام والركوع والسجود والجلوس، الهيئة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني إيه؟ لا تستحلوها، لا تتهاونوا بها، ها؟ لا تتهاونوا بها. ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام بالطبع ليس شهرا واحدا، بل المقصود جنس الشهر الحرام، وإلا فالأشهر الحرم أربعة أشهر. ذكر الله عز وجل في سورة التوبة نوعين من الأشهر الحرم، ماشي؟ ذكر الله عز وجل في سورة التوبة نوعين من الأشهر الحرم. النوع الأول في أول السورة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. يا ترى ما هذه الأشهر التي ذكرت؟ أشهر المدة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 للهجرة خلف أبي بكر أمير الحاج، أرسل عليا لينادي في الناس: ألا لا يحجن بعد العام بالبيت مشرك، ولا يطوفن بعد العام بالبيت عريان. فأمهلهم إيه؟ أربعة أشهر، إما أن يسلموا، وإما أن يوفقوا أوضاعهم ويخرجوا إيه؟ من مكة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم لأربعة أشهر وبقي بعض المشركين في مكة لم يلتزم بالمدة، ها؟ ما المطلوب منا؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الأربعة أشهر بدأت من العاشر من ذي الحجة وانتهت بالتاسع من ايه؟ ده أربعة أشهر يا شيخ، ها؟ ربيع الثاني. تمام، ربيع الثاني. ليست هذه هي المقصودة في الايه؟ في الآية التي معنا: ولا الشهر الحرام. إذن فالمقصود النوع الثاني في نفس السورة، سورة التوبة. واضح يا شيخ؟ في استفسار ولا حاجة؟ طيب، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بينها في حجة الوداع فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم الأربعة. رجب، أحل شهر ذي القعدة لذهاب الحجيج إلى الحج، وأحل شهر ذي الحجة لأداء مناسك الحج فيه، وأحل شهر المحرم لرجوع الناس من حجهم إلى منازلهم. حرم، أقصد، بارك الله فيه. وحرم شهر رجب لمن أراد العمرة في منتصف العام من القريبين من مكة. نعم، تاني. أحل شهر ذي القعدة، أحرم تاني، أحل تاني. حرم شهر ذي القعدة لذهاب الحجيج، ناس رايحة حج، ومعروف أن كان المشهور بين العرب القتل والسبي والغارة وقطع الطريق وي وي وي. فاتفقوا، يعني الله عز وجل حرم هذه الأشهر يوم خلق السماوات والأرض، وجرى العهد بينهم رغم شركهم وكفرهم، إلا أنهم كانوا أيضا يلتزمون بتحريم هذه الأشهر، حتى إن الرجل ليمر بقاتل أبيه فلا يروعه. تخيل أنت مراعاة ليه؟ لحرمة الأشهر الحرم. تمام. فحرم شهر ذي القعدة لذهاب الناس إلى حجهم، طبعا الناس يأتون من مسافات بعيدة يعني يحتاجون إلى شهر، هذا في المتوسط، فبالتالي يؤمنون في طرقهم شهرا كاملا. خلاص عرف تعرف عليه الناس أن في الأشهر الحرم لا يرفع سلاح، يضعون أسلحتهم في أغمادها. طيب في شهر ذي الحجة حرم شهر ذي الحجة لأن فيه النسك، مناسك الحج، تعلمون أنهم كانوا يحجون حتى قبل الإسلام، وحرفوا حج إبراهيم كما كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. تمام. وحرم شهر الله المحرم ليتمكن الحجيج من الرجوع إلى منازلهم آمنين. كانوا قبل ذلك إذا أراد أحدهم الحج أو العمرة، الذهاب إلى الحرم يعني، يلف نفسه بلحى الشجر فيعلم الناس أنه يلف نفسه وبهائمه، الهدي اللي واخده معاه بلحى الشجر يعني القشر، قشر الأشجار، فيعلم الناس بذلك أنه يريد الحج أو العمرة فلا يؤذونه. تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، شهر رجب ليعتمر الناس القريبين، ليعتمر الناس القريبون من مكة فيه، يعني ناس ساكنين قريب من مكة يستطيع أن يذهب إلى العمرة في مكة ويرجع في خلال شهر رجب. طبعا لا يجوز للمسلم أن يخص رجب بعمرة، العمرة جائزة في أي وقت من السنة من ليل أو نهار وفي رجب وفي غيره، لكن تخصيص رجب بعمرة هذا كان من حال الجاهلية. لكن لو اعتمر إنسان في رجب الآن يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكننا نسأله إن كنت تريد التخصيص ننهاه عن التخصيص. واضح يا جماعة الفرق ولا إيه؟ طيب. نعم. ماذا؟ شهر المحرم لرجوع الناس الحجيج من مناسك الحج إلى بيوتهم إلى ديارهم. واضح؟ طيب ما الذي حرم فيه؟ قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني يعني الظلم للنفس، وطبعا الظلم للنفس والظلم للغير عقوبته أشد، سيئة بواحدة أي نعم، لكنها غليظة كبيرة، سيئة عظيمة. العظم هنا في الكيف لا في الكم. تمام يا جماعة. وكذلك الحسنة تزداد كما وكيفا إذا فعلت في الشهر الحرام أو في مكان فاضل، الزمان الفاضل أو المكان الفاضل، تضاعف فيه الحسنة كما وكيفا، وتعظم فيه السيئة كيفا ولا تزيد كما. واضح الكلام صح؟ تمام. طيب فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في الأشهر الحرم، هل يجوز الظلم في غيرها؟ لا، ولكنه تأكيد على النهي عن الظلم فيها. هل يجوز ابتداء المشركين بالقتال فيها أم لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، لكن لو بدأونا بالقتال قاتلناهم إجماعا. تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. طيب الشهر الرابع رجب، رجب إيه؟ مضر. حكاية رجب مضر دي، مضر دي قبيلة من القبائل العرب، ها أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هؤلاء كانوا يلتزمون بهذا الشهر بين جمادى وشعبان. ربيعة، قبيلة ربيعة كانوا يستخفون بهذا الشهر فكانوا يؤجلونه. تعلم أن معظم العرب كانوا يعيشون على الغارات والسلب والنهب، طبعا الأشهر الحرم ما فيش، فبالتالي إذا رأوا الأمر ضاق بهم كانوا يؤجلون، كانوا يؤجلون. رجل منهم يقوم ويصدر بيانا ويقول أحللت لكم هذا العام رجب وحرمت عليكم شعبان، أو أحللت لكم رجب هذا العام ويحرم عليكم في العام القادم رجب وشعبان كده. كذلك في الحج كان رجل معروف يصدر بيانا في مناسك الحج للحجاج الشهر القادم صفر، هو المفروض إيه؟ محرم. عشان كده الله عز وجل يقول إنما النسيء، يعني النسيء تأخير الشهر الحرام عن وقته، إنما النسيء زيادة في الكفر، مش كفر بس، لا زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ولذلك العلماء يذكرون أن من أهم الأسباب التي من أجلها لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج هو اختلاف أشهر الحج. لما حصل نسيء ويأجلوا الشهر ده خلوه السنة الجاية، والسنة الجاية مكان السنة اللي فاتت، لخبطة. فاللخبطة مشت في طريقها حتى انعدلت. انت مثلا معك ساعة، مش كده؟ الساعة دي بتقدم مثلا كل يوم 5 دقائق، تمام؟ لو تركتها 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، تزداد ايه؟ بعد عن الميقات. لو تركتها ستصل الى ايه؟ 12 ساعة. انضبطت؟ هل الذي حدث في الاشهر؟ لم تنضبط الأشهر إلا مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وقف في خطبته وقال ألا إن الزمان اللخبطة اشتغلت لغاية لما تضبط التاني، ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا إلى آخر الحديث. تمام يا جماعة؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. الهدي هو بهيمة الأنعام التي يسوقها المعتمر أو الحاج أو غيره إلى الكعبة، تذبح في مكة، في منى أو في مكة أو في مزدلفة، كل هذا حرام، تذبح هناك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق الهدي معه في حجة الوداع، فأهدى صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، تمام. وكان وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم كان يرسل مع من يذهب إلى مكة هديا عنه صلى الله عليه وسلم يذبحه أو ينحره الذاهب إلى مكة هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل الاستحباب. إذا رأيتم الهدي فعظموه، لا تتعرضوا له، لا تتعرضوا للهدي. طب كيف يعرف أن هذا هدي؟ إما أن يقلد، يا إما لا، التقليد هنا لبس القلادة، القلادة طوق من لوف أو غيره يوضع في رقبة البعير أو البقرة أو الشاة علامة على أن هذا هدي يراد به التقرب إلى الله عز وجل، دي القلادة. طب والإشعار اللي هو جرح الناقة في سنامها ها حتى يعلم أنها هدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمرة الحديبية قدم الهدي أمامه لما جاء بديل ابن ورقاء للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قوم كانوا يعظمون الهدي، وذلك رجع إلى المشركين وأخبرهم أنهم جاءوا معتمرين. الإشعار هو جرح الناقة أو الجمل في سنامها أو في سنامه، تمام. القلادة أو القلائد جمع ومفردها قلادة، والقلادة هي طوق من لوف أو أي شيء يوضع في رقبة أو في عنق الهادي، سواء كان من الغنم أو من البقر أو من الإبل، تعظمه لا تتعرض له بأذى. لا تتعرض له بأذى، يعني بالأمس كانت هذه الشاه تضرب وتطرد وتمنع من الأكل أو تمنع من الشرب أو إلى آخره، لا، مجرد ما قلدت أو أشعرت خلاص يحرم عليك أن تفعل معها هذا، بل تعظمها. وإذا ضل الهدي يعني تاه منك أو شرد، من وجده أخذه ونحره في الإيه؟ في الحرم. فتعظيم الهدي من شعائر الله، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، القلائد معروفة، ولا آمين البيت الحرام، القاصدين للبيت الحرام، آمين يعني قاصدين حاجين أو معتمرين، لا تؤذوهم، لا تتعرضوا لهم بأذى، لا تروعوهم، لا تصدوهم عن البيت، لا تمنعوهم عن أداء النسك. شفتوا يا جماعة، نحن الآن نخالف كثيرا، أليس كذلك؟ الناس كثيرون يريدون الذهاب إلى البيت الحرام ويمنعون بسبب قوانين جائرة أو ظالمة، يمنعون من الحج أو العمرة، بل ربما وصل إلى هناك ولبس الإحرام ثم إذ به يعاد إلى بلده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يتنافى مع تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. لا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك، يعني ليس كلها، يعني ليس دائما يعني، لكن لا شك أن هذا يقع. ولا آمين البيت الحرام، آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الفضل ما هو؟ مصلحة دنيوية، تجارة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في أشهر الحج أو في مناسك الحج، كما هي قراءة عبد الله بن عباس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. التجارة مع النسك لا بأس من ذلك، لا حرج. فهؤلاء يؤمون البيت الحرام يقصدونه، كانوا في الجاهلية يمنعون التجارة للمعتمر أو الحاج، جاء الإسلام أبطل هذا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني يجوز أن تتاجر وأنت ذاهب إلى الحج، يبقى الحج هو الأصل والتجارة تبع، لكن البعض الآن يجعل التجارة هي الأصل والحج على الهامش، بل ربما لم يحج. تخيل أنت، بعض السائقين بالحجيج لا يؤدون مناسك الحج، مع أنهم يمرون على كل مناسك الحج وينتظرون بسياراتهم حتى يفرغ الحجيج من أداء مناسكهم، ومع ذلك لا يحجون، تمام. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. رضوان الله هو الرضا من الله عز وجل عن هذا الإنسان، ووعده بالنعيم المقيم في الآخرة. طيب، هل يجوز الحج إلى غير بيت الله الحرام؟ لا يجوز، لا يجوز يا جماعة، لا يجوز الحج إلى غير بيت الله الحرام، بل هذا شرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. كنت في القاهرة منذ أقل من أسبوع في مناقشة رسالة دكتوراه بعض الأفاضل، فصادف أن وافق ذلك الليلة الكبيرة من مولد الحسين. والله يا جماعة المكبرات الصوت في الشوارع، وأسمع القصائد، أنا مرغم طبعا أسمع القصائد، ما يمر بيت إلا وفيه شرك، شرك يعني يفضلون النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. قلت سبحان الله، كيف يأتينا النصر؟ كيف يرفع الله عز وجل عنا ما نحن فيه حينما ينشغل البعض بالسب والشتم ويترك هذا الشرك؟ مع أني من المتاح جدا أن تنظم قوافل من الدعاء ينتشرون بين هؤلاء المساكين، والله يا جماعة ناس بسطاء يقبلون لا بأس، مئات الآلاف جاءوا من كل المحافظات إلى هذا المكان، لماذا لا يستغل هذا دعويا؟ لماذا لا تنظم قوافل وينشر الناس فيها التوحيد بين هؤلاء الناس الذين سنسأل عنهم أمام الله تبارك وتعالى؟ فقصد غير البيت الحرام بالحج هذا من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو مسجد الأقصى. هذه مشكلة أخرى، هذه مشكلة أخرى، أن بعض الحجاج يذهبون يقولون نذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تذهب لزيارة القبر. مما يكذبون به على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسبوا إليه قوله: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يكذبون مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهذا حديث باطل. فلابد من أن ننتبه إلى هذا. يبقى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لا تؤذوا هؤلاء الذين يقصدون البيت الحرام بالحج. أدب من الله عز وجل يؤدبنا في المكان وفي الزمان. في المكان في الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني. في الزمان الأشهر الحرم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم من إحرامكم فاصطادوا. أمر، ما الذي يفيد هذا الأمر؟ الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يعني الصيد أصلا مباح لكن حظر عليك لفترة معينة، وهذه الفترة هي إذا كنت محرما أو إذا كنت في الحرم أو إذا جمعت بينهما. انتهت، خرجت من الحرم، تحللت من إحرامك، يبقى رفع عنك الحظر. يقول لك حظر تجول لفترة معينة، يبدأ الحظر ثم بعد ذلك يرتفع، هو ده. فالأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد هنا ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الإباحة. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم يعني لا يدفعنكم ولا يسول لكم فعل هؤلاء أن تفعلوا مثلهم أو أن تردوا الفعل بنفس الفعل. شنآن قوم، شنآن هو ده المصدر، الشنآن هو الايه؟ البغض والكراهية. في قراءة شنآن بسكون النون، شنآن أي الإنسان، الشنآن أي البغيض. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. فشنآن قوم أي الفعل نفسه هو البغض، شنآن قوم أي البغيض نفسه، الرجل البغيض الذي يبغضكم ها لا يدفعكم بغضه لكم أن تعتدوا عليه وأن تظلموه. وفي قصة مروية كده، قصة الإيه الحطم، رجل كان يسمى بهذا الاسم يعني، ذهب إلى المدينة وادعى أنه يريد الإسلام وتحايل حيلة وسرق الإبل بالليل وذهب بها. لما جاء حاجا ومعه الهدي قالوا جاء الحطم يا رسول الله نريد أن نأخذ منه ما أخذ منا، فنزلت الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. طبعا حدث صد عن المسجد الحرام أليس كذلك؟ بلى. متى كان ذلك؟ عام الحديبية، لما قالوا لهم لن تعتمروا هذا العام، ارجعوا وتعودون في العام القادم، ولا تمكثون إلا 3 أيام وتعودون بالسيوف في الجوارب فقط، هو ده السلاح. في فتح مكة أرادوا أن يصدوهم كذلك، فتجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت مكة بدون قتال، ولم تحل مكة للقتال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبله ولن تحل لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. تمام. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، أي من أجل أنهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يجوز الاعتداء حتى ولو على من صدك عن المسجد الحرام. وتعاونوا على البر والتقوى، البر هو جماع الخير كله، يعني يشمل كل خير، البر يشمل كل خير والإثم يشمل كل شر. وتعاونوا على البر والتقوى، والتقوى هي الوقاية، يعني البر فعل الخيرات والتقوى ترك المنهيات أو ترك الشر. وتعاونوا على البر والتقوى، ليكن التعاون بينكم على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإثم في مقابلة البر، والإثم هو الذنب وكل ما حرمه الله تبارك وتعالى، والعدوان هو الظلم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله، خافوا الله، إن الله شديد العقاب. نلاحظ يا جماعة الترهيب عقيب آيات، عقيب الأحكام، يعني بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الأحكام في هذه الآية قال واتقوا الله، خافوا الله، إن الله شديد العقاب. بعد أن ذكر الأحكام التالية قال إن الله سريع الحساب. تمام، سريع الحساب. بعد ذلك قال إن الله خبير بما تعملون. تمام، تجد ليه؟ لأن هذه الأحكام إن لم يتق العبد ربه فيها ربما لا يفعلها ولا يشعر به أحد من الناس، فلذلك هذا بينك وبينه، هذا من الأمانة، هذا من الأمانة. تمام يا جماعة، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب، أين نحن من هاتين الآيتين يا جماعة؟ أين نحن من هاتين الآيتين؟ بعد أن تعرضنا لهاتين الآيتين سريعا نريد أن نعرض أنفسنا على هاتين الآيتين. الله عز وجل ينادي المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، أين أنا من هذه الآية؟ هل أنا من المؤمنين الصادقين أم والعياذ بالله من الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يظهرون خلاف ما يبطنون؟ لا بد أن يصارح الإنسان نفسه وأن يقف مع نفسه وقفة محاسبة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنا بيني وبين الله عقود، هل وفيت بها حق الوفاء بيني وبين الله عقد الإسلام، عقد الإسلام، هل أنا صادق في هذا العقد؟ بيني وبين الله عقد الصلاة، محافظة على الصلوات الخمس في الجماعة الأولى في المسجد، هل وفيت؟ بيني وبين الله عقد الصيام، عقد الزكاة، عقد كل العبادات، هل وفيت بهذا العقد وهذا العهد وهذا الميثاق الذي بيني وبين ربي سبحانه وتعالى؟ أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أين أنا من هذه الآية؟ ما الذي نستفيد من هذه الآية؟ اللي يستطيع يطبقه على نفسه، المسلم يستطيع أن يطبق على نفسه ماذا في هذه الآية؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني بعض الأطعمة الموجودة في بعض الأسواق، هل أنا حذر منها؟ الأشياء المجمدة والتي فيها خلاف، اللانشونات والبلوبيف والكلام ده كله، أين أنا من هذا؟ طبعا لا نحرم الحلال، ولكن لابد من التحري، الأمر ليس سهلا. هل هذا من بهيمة الأنعام أم من غير بهيمة الأنعام؟ لابد من التحري ولا لا؟ أحل لكم بهيمة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. من ضمن ما يتلى علينا الميتة، ما الذي حدث؟ حدث أن البعض جاءوا بالميتة وجعلوها علفا للحيوانات الحية، فترتب عن ذلك أمراض مثل جنون البقر مثلا، تمام، وانتقل هذا المرض لبعض الناس فعلا. يا جماعة، ما أمرنا الله بشيء إلا وفيه خير لنا في دنيانا وأخرانا، وما حرم علينا شيئا إلا وفيه الضرر لدنيانا وأخرانا، تمام. ولذلك من أسماء هذه السورة الكريمة سورة الأخيار، من الأسماء الواردة فيها سورة الأخيار. من هم الأخيار؟ الذين التزموا ما في السورة من أحكام. من أسماء أيضا سورة العقود لمطلعها، أوفوا بالعقود، تمام يا جماعة. من أسمائها أيضا المنقذة، لأنه يروى أنها تنقذ صاحبها يوم القيامة من ملائكة العذاب الذي حفظها وعمل بما فيها، تنقذه من ملائكة العذاب، تمام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. الذين يسافرون إلى أمريكا مثلا أو إلى أوروبا ويعملون في مطاعم يوضع فيها لحم الخنزير، أو يعملون في بعض الفنادق التي يطبخ فيها لحم الخنزير، تحريم عام يشمل الأكل وغير الأكل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الذي ذبح بقى لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، أو حتى لو ذكر وأريد به غير وجه الله كالذبيحة التي تذبح في الموالد وغير ذلك، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. بالله عليك، إذا كنت محرما بالحج والعمرة، نسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة إلى بيته الحرام، اللهم أمين، وكنت وحدك هكذا، وجدت غزالا أو وجدت حمامة أو وجدت شيء يسهل صيده، هل الإنسان سيراقب ربه ويخاف الله عز وجل ويلتزم بهذا الأمر، أم سينتهك هذه الحرمة، أم سينتهك هذه الحرمة؟ طبعا لابد من مراقبة الله عز وجل، إن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك، تمام. غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هل أنا فعلا أتعامل مع حكم الله وشرع الله كل الأحكام سواء في العبادات أو في المعاملات، هل أنا فعلا أتعامل معها بهذا الفهم أنني أعتقد أن الله يحكم ما يريد وأنا ألتزم وأستجيب ولا أتردد ولا أناقش ولا أجادل ولا أخالف ولا أتأخر ولا أتباطأ؟ إن الله يحكم ما يريد هو سبحانه وتعالى، لا ما أريد أنا، حتى لا خفيت علي الحكمة، أنا ألتزم. هل أنا كذلك؟ هل أنا كذلك ألتزم بهذا؟ لابد من محاسبة النفس. أوفوا بالعقود، بيني وبين الناس عقود، عقود بيع، عقود شراء، عقد زواج، عقد، عقود كثيرة بيني وبين الناس. هل أنا وفيت بهذه العقود؟ التزمت بها؟ مشكلة يا جماعة، الموضوع كبير، يعني الموضوع صعب فعلا. لابد من المصارحة مع النفس، ولابد من وقفة مع النفس. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. أين نحن من شعائر الله، شعائر الإسلام؟ هل نحن فعلا نعظم شعائر الله، أم حينما يضغط علينا الإعلام أو يضغط علينا البعض نتورى خجلا من بعض الشعائر؟ يا جماعة نتحرج من إظهار بعض الشعائر، هل نحن كذلك؟ هل نحن نعظم شعائر الله بأن نخاف الله في الخلوة قبل الجلوة؟ ها؟ أم إذا خلى البعض مثلا في بيته، إذا جن عليه الليل بدل أن يقوم الليل مثلا يجلس أمام الفيسبوك مثلا، وأمام المواقع الإباحية، وأمام، وربما يظهر للناس أنه يصلي، وأنه وأنه وأنه وأنه، وهو يفعل الأفاعيل. من الناس من يأتون يوم القيامة معهم حسنات كأمثال الجبال، أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا، تضيع كلها عليه. شوف جبال تهامة، جبال كثيرة وعظيمة، كبيرة جدا. ها؟ يأتي هذا الإنسان بحسنات أمثال جبال تهامة بيض، حسنات منيرة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ ها؟ لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. خلي بالكم يا جماعة، نحن جميعا محتاجون إلى هذا. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. هل أنا فعلا في الشهر الحرام أتذكر أني في الشهر الحرام؟ ذنب أنا مواظب عليه أو أتجرأ عليه في الأشهر الأخرى، هل عزمت فعلا قبل أن يدخل الشهر الحرام أن أترك هذا الذنب؟ تقصير في واجبات أو فعل محرمات، أقول طيب أنا إن شاء الله غير قادر على ترك هذا الذنب أو غير قادر على هذا التقصير، إن شاء الله أعزم أن أترك ذلك في الشهر الحرام، لعل ذلك يكون بداية وسببا في أن أتركه بالكلي. هل فعلا يا جماعة استحضرنا حرمة الشهر الحرام؟ والأمر مهم، يعني نراجع أنفسنا يا جماعة، هل نحن فعلا استحضرنا هذا؟ لابد أن نستحضر هذا. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، الذين يؤذون بعض الحجيج حينما يعني ييسرون لهم، يزعمون أنهم ييسرون لهم كل شيء ويتفقون معهم اتفاقات معينة، ثم بعد ذلك يفاجأ الناس بأنهم إيه؟ كذبوا عليهم وأكلوا أموالهم وأساءوا إليهم، ويرفع الرجل المظلوم أكف كفيه عند الكعبة يدعو على هذا الظالم الذي ظلمه ولم يحقق له ما يريد، أو ربما أخذ ما له ولم يذهب إلى العمرة أو الحج أو إلى آخره. هذا كله إيذاء لمن يريد الحج أو العمرة إلى بيت الله الحرام. هل نحن اهتممنا بهذا، أن احنا ما نؤذيش الذاهبين إلى البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا؟ هل أنا إذا أممت المسجد الحرام بحج أو عمرة، هل أنا أريد بذلك وجه الله، أم أنا أكلم الناس أني ذاهب إلى الحج أو العمرة حتى يقولون لي حج فلان، وإذا لم يقولوا لي ذلك أغضب إنه لم يناديني حج فلان، بل بعض الناس لم يحج ويعرفك بنفسه يقول أنا الحج فلان. تكذب، أنت لم تحج أصلا، إزاي تقول عن نفسك أنت الحج فلان؟ حتى لو حججت لا تقول عن نفسك أنت الحج فلان. إذا ناداك الناس يا حج فلان لا حرج، لا حرج في هذا، أما أن تطلبها أنت فهذا حظك من حجتك. يبقى لابد أن الإنسان يقصد المسجد الحرام يبتغي بذلك فضل الله ورضوانه. ها؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذه نقطة مهمة جدا. إنسان أساء إلي وظلمني، ثم كنت في موقف أستطيع أن أنتقم منه، هل يمنعني ديني عن الانتقام منه أم أننا أغتنم الفرصة؟ هل إذا حكمني بعض الناس في قضية بينه وبين هذا الذي ظلمني، هل أجور عليه لأنه ظلمني أم أحكم بالعدل والإنصاف؟ يا جماعة أمور مهمة جدا كده هنستفيد من القرآن يا جماعة، كده ممكن نستفيد من القرآن الكريم. أما أن نأخذها مجرد دراسة وفقط وننتهي، لا، لابد أن الإنسان يعمل بالعلم وأن يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل، فما وجد فيه من حلال أحله وما وجد فيه من حرام حرمه. وتعاونوا على البر والتقوى، وهذه مهمة جدا. هل فعلا نحن نتعاون على البر والتقوى؟ وأن من أساس دعوتنا هذه الدعوة المباركة التي شرفنا الله بالانتماء إليها العمل الجماعي، هو ده التعاون على البر والتقوى، مش كده؟ هل نحن فعلا نشارك في التعاون على البر والتقوى وفي العمل الجماعي وفي الدعوة إلى الله عز وجل، أم أنها مجرد كلمة تقال وهكذا؟ بعض الإخوة يكسل، يعني يكسل في منطقته عن العمل الجماعي، بل ربما البعض يعمل ضد العمل القائم للدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل أنا من هؤلاء؟ أخشى، لابد أن أحاسب نفسي. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. المهم أن الآيات فيها يعني أشياء كثيرة، هذه بعض الأمثلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا عاملين بالقرآن الكريم، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.